وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، واجعلنا وإياكم في هذه الأيام المباركة من عباده السعداء المقبولين، ولا يجعلنا وإياكم من عباده الأشقياء المحرومين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، تحدثنا في حلقة سابقة عن المذموم من الخلق، والإنسان في هذه الحياة يستطيع أن يقرر أن الأمة الإسلامية في هذه الآونة وفي هذه الحقبة مصابة بخلل في منظومة سلوكها أو منظومة أخلاقها، لأن أمة يعني أرسلها رب العباد أو جعلها رب العباد سبحانه وتعالى مخرجة لغيرها من الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي يجب أن تزرع يعني أشجار الأخلاق لتثمر يعني تفاعلات طيبة في هذا المجتمع الذي يعيش فيه الناس من في كل حدب وفي كل صوب. لكن أن الأمة نفسها التي هي مكلفة بإظهار هذا الخلق الطيب يعني وهذا السلوك الكريم الذي كان قدوتنا فيه وما زال طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة نحن يعني مقتدين بها. وبعدين الكارثة الكبيرة أن بعض الناس إذا حدثته عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله هذا هو رسول الله، هذا معصوم من الخطأ، هذا رباه ربه فأحسن تربيته، هذا أدبه ربه فأحسن تأديبه، لقد كان خلقه القرآن. هذه منحة إلهية، هذه مواهب وليست مكاسب. طيب إذا كان هذا قولكم أو قول البعض يعني، طيب فما نقول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله هؤلاء الصحابة رأوا الرسول، رأوا القدوة، ونحن قد نفتقد القدوة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال بيننا بأخلاقه وسلوكياته وتصرفاته، فقد كان قرآنا يمشي على الأرض، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك وبهذه الأسوة وبتلك القدوة نسخا مصحفية تسير على قدمين. يعني كان كل صحابي يمثل نسخة مصحفية فنجد فيه كل الأخلاق الطيبة. طيب المحمود من الخلق، يعني نحن نتحدث عن المنجيات، الذي يهلك الإنسان خلقه السيء، هو الذي ينجيه خلقه الحسن. والقرآن مليء، والسنة المطهرة وقصص الصحابة والصالحين والعلماء القدوة والعلماء الربانيين مليئة حياتهم بأنهم كانوا قدوات وأسوات طيبة يستطيع الإنسان أن يتأسى بها. هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن الخلق المحمود أو الأخلاق المحمودة، يعني نضرب الأمثلة ولا نحصيها، يعني مثلا كالصبر، الشجاعة، العدل، المروءة، العفة، يعني بهذا المنطق. ويعني سوف نتحدث عن بعض من هذه الخلق التي يعني يجب أن يفعلها الإنسان في حياته. الخلق في الإسلام ليس خلقا نفعيا كالآخر. الآخر في الغرب عنده خلق نفعي. يعني خلق نفعي؟ يعني خلق يزول بزوال السبب. لكن الأخلاق عندنا، وهذه هي العجيبة في الأمر، أن أخلاق المسلم عبارة عن فرائض وليس فضائل. يعني ايه فرائض وليس فضائل؟ يعني انا لا اتفضل عليك بان يكون عندي نخوة او شهامة او حسن معاملة لك. لا لا لا، ليس في هذا التفضل، هذا امر. يقول ربنا خذ العفو، هذا امر، وامر بالعرف، هذا امر، واعرض عن الجاهلين، هذا امر. اذا الاخلاق في الاسلام فرائض وليس فضائل. يعني لا، لست متفضلا عليك بان اتبسم في وجهك، لا، ده أنا الكسبان أصلا، أنا الذي أكسب. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، سبحان الله. يبقى مجرد تبسم في وجه الأخ، طب فما بالك بالتبسم في وجه الزوجة، في وجه الزوج، في وجه الجار؟ ده فيه ناس غابت عنه الابتسامة حتى ظن ان اسنانه عورة لا يريد ان يراها احد. هذه كارثة. وفي ناس بطبيعته اذا نظرت اليه يعني تخاف منه لانه لا يعرف الا تقصيب الجبين، مع ان تقصيب الجبين هذا يعمل تجاعيد الوجه مبكرة ويصيبك بالملل ويصيبك بالاحباط وبالياس، لكن الابتسامة تفتح القلوب. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه الا بسام المحية. يعني لو تخيلنا ان ناخذ لقطه للوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال يومه بين صحابته الا ما كان مبتسما تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الطرفه وكان يحب الابتسامه ويضحك، ولكن في الحق يعني تاتيه امراه قد كبرت في السن تقول يا رسول الله ادعو الله ان اكون معك في الجنه. قال يا امراه ان الجنه لم يدخلها عجوز. فحدث رعب للمراه وخافت سبحان الله، فقال لها انا قرات قول الله عز وجل عربا اترابا، يعني ليس هناك عجوز في الجنه، ليس هناك امراه كبيره في السن. انظروا الى بعض او كثير من نسائنا في دولنا العربيه الاسلاميه كم ينفقنا على ادوات التجميل وشد الوجه وشد الاذن وشد لا شد الاذن دي مسألة اخرى، لكن شد الوجه واشياء غريبة سبحان الله. لماذا؟ لانها يعني عجوز تريد ان تكون صبية. فذهبت للعطار بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر، ذهبت للعطار تبغي شبابها، وهل يصبح العطار ما افسد الدهر؟ لماذا كنا نحترم جداتنا؟ لان كلما كبرت في السن وان كان فيها تجاعيد الزمن لكن فيها نور الخير، نور البركه، نور الحق، نور الايمان. كنا نلتف حول ادعو لي يا جدتي ادعو لي يا جدتي. الجده الان نسال الله السلامه الا من رحم ربي هي ايضا واقفه في طابور التجميل تبحث عن سد الوجه واشياء اخرى. نسال الله الهدايه ونسال الله ان يكمل الناس بعقولهم وان يعطينا سهما وفقها وفق اولويات وفق موازنات. يعني لسنا ضد الزينة لأننا ندخل في قضايا فقهية معقدة، ولكن أنا أقول دعوا الأمور هكذا، كل عمر له جماله المعين. حتى إذا بلغ العبد 40 من عمره قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من بلغ قال العلماء من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. يعني بعد 40 خلاص. حتى قال علماء الفسيولوجي والتشريح ان الانسان اخر عظمة تكتمل في جسده عند وصول سن 40، لا يضاف الى جسد شيء اخر ابدا خلاص قضي الامر. بعد سن 40 انسان عاقل سبحان الله. طيب تعالوا الى بعض من الخلق الاخلاق الفاضلة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. على قضية مثلا موضوع البيوت، لما تجد ان اكثر او ابيوت كثيرة تهدمت، تهدمت جدرانها، لا هدم الجدران هذا اخف نوع من انواع الهدم، هدم القيم وهدم يعني يتكلمون عن تلوث البيئة. نعم تلوث البيئة شيء سيء والمسلم لا يشارك، بالعكس اماطة الاذى عن طريق الصبر. انا اريد ان اتكلم عن التلوث الخلقي، نحن نريد ان لا تكون في بيوتنا تلوث خلقي ابدا. نريد قضية البيوت تنهدم ويحدث هذا الفراق او الحواجز التي بين الازواج والزوجات والاولاد والاباء صبح بايه؟ بعدم الصبر. اول خلق فاضل الصبر. لو تبخر الصبر من الانسان سبحان الله العظيم لضاع كل شيء. ان لم يصبر الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوانه من الرسل الكرام الاسوة الحسنة. يعني سبحان الله العظيم سيدنا نوح كان صبر على قومه 1050 عاما، وكان عنده أمل أن يكمل إلا أن قال له رب العباد يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. مش يعني عشان دعت مع زوجتك مرتين وعصت موعظة فلم تلقى قبولا لديها فعندئذ انتهيت ولا لا لا أنا ماليش دعوة. لا دعس. رحم الله رجلا أيقظ زوجته لصلاة الفجر فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت. ورحم الله زوجة أيقظت زوجها لصلاة الفجر فلم يستيقظ فنضحت وجهه بالماء البارد فاستيقظ. ولكن ارجو في يعني مسلم 2007 ميلادية يعني 1428 هجرية ان يعني يتفق من قبل على هذا الامر، لان يعني نسأل الله السلامة، نحن نريد ان نعيد صياغة بيوتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تعلمه من الليل يا فلان انت نومك ثقيل، والفجر يقول الله اكبر، وانت يجب ان تستيقظ لكن بهدوء، يعني لا ننظر الى عيوب الناس كارباب، لا ننظر الى عيوب الناس كارباب، ولكن ننظر الى عيوب الناس كعبيد. ثم ان الناس قسمان، مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء. يعني الانسان الذي يعيش سنة واثنين وثلاثة لا يصلي الصبح في وقته هذا مبتلى، ندعو له بالخير، نعظه بالخير، ناخذ بيده ندعو له. لكن يعني ان نضع في اذهاننا انني صرت ابا بكر وصار هو ابو جهل، ان هذه سبحان الله تعتبر نفسها لانها صلت مرة الفجر في وقته انها اسماء بنت ابي بكر، وتعتبر ام زوجها انها ام جميل حمالة الحطب. التقسيم هذا تقسيم باطل، نتيجة سوء تربية ونتيجة سوء خلق. لكن نحن نتحدث عن المنجيات التي تنجينا، فالصبر لما يتبخر في البيوت صنون شرا ولا تسعى عن الخبر. تصبر الزوج على زوجها، ويصبر الزوج على زوجته، ونصبر على الاولاد، والاولاد يصبروا علينا، ونصبر على الجيران، لان الصبر هذا نصف الايمان سبحان الله العظيم. ايضا من الخلق المحمود الشجاعة، لا تجبن ابدا عن قول الحق، ولكن اذا اردت ان تقول الحق فمهد له، لان الحق ثقيل كثقله يوم القيامة، وان الباطل خفيف كخفته يوم القيامة. الحق صعب، لان الحق ضد هوى النفس، فالحق لما تصدع به يعني لابد ان تعمل لهم مقدمات وتعمل جسور مودة. ما هو الاولاد، اولادنا في البيوت لا يقبلون النصيحة، لان دائما يروننا نقادا، ولو وجدونا احبابا واصدقاء لسمعوا لنا. لماذا يسمع الولد من صديقه ولا يسمع منك كأب؟ لماذا تسمع البنت من زميلتها وربما معلمتها احيانا ولا تسمع منك كأم؟ لانك دائما ناقدة، دائما تشعر البنت لا بالعكس، نعمل الاول جسور محبة. فلما تحدث جسور المحبة في قنوات اتصال نعمل تطبيع بين الاجيال وبعضها. فاذا قضية الشجاعة في قول الحق، ولكن ايه، ولكن بأدب. عبد الله بن الزبير كان عنده 7 سنوات بيلعب مع الاطفال في المدينة، فمر عمر رضي الله عنه، وعمر كان له رهبة عجيبة، كان ربما يقول تقول كتب السير، كان اذا سار بين الصحابة وحانت له التفاتة المفاجئة وقع كل الصحابة على الارض. له هيبة ليست جسدية، الهيبة لا تكون يعني ليس القوي بالسرعة، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغابة قضية صبر ايضا سبحان الله العظيم. المهم الاطفال اول ما وجدوا امير المؤمنين كل واحد لازم بابه، اللي يجي اليمين واللي يجي الشمال، ولم يبقى الا هذا الغلام ابن 7 سنوات. فجثى عمر على ركبتيه، لان عمر كان طويل ما شاء الله، فجثى قال يا بني ما الذي لم يجعلك تجري او تهرب مع من هرب، مع من هرب ولا لما لم تولي معهم؟ قال يا امير المؤمنين لست جانيا حتى اخاف منك، وليست الطريق ضيقة حتى اوسعها لك. قال من انت يا بني؟ قال انا عبد الله بن الزبير، ابوه الزبير بن عواه، وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق سبحان الله العظيم، وجد الصديق رضي الله عنه، ولازم يعني بالله عليك يعني وعمة ابيه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البيئة هذه تخرج هذا الولد، فالولد لما يكبر يقف امام الحجاج ويدخل الى امه عبرت من العمر 100 لم تكسر لها سنة ولا سبحانه، لكن كانت توفى بصرها، فيقول لها يا امه لقد تفرق اخواني من حولي، واخشى ان اقتل فيمثل بجثتي فتحزنين واكون عبقا لك. قالت يا بني وهل يضير الشاه سلقها بعد دفعها؟ تعال يا عبد الله اسمك سمه واضمك ضمه. فلما التزمته احتضنته يعني كده، وجدت شيء جامد بينه وبينها، قالت ما هذا يا بني؟ قال يا اماه هذا زرد الحديد. قالت يا بني هذا لباس من لا يريد الشهاده، اخلع هذا عنك. شوف الام، اي ام من تلك؟ لازم يكون ابوها الصديق سبحان الله العظيم. يعني ما نستطيع ان نقول الا هذا الكلام، هذا زي من لا يريد الشهاده، اخلع هذا عنك يكون اخف لوثبتك. وايسر لك في الفر والكر، يعني في الكرب والفر، يعني في الهجوم وفي الايه في الانسحاب المنظم. يا بني البس سراويل طويله حتى اذا رزقت الشهاده لا تنكشف عورتك امام احد. ثم دعت رب العباد ان يجمعها به في مقعد صدق. ذهب عبد الله بن الزبير واحرق الحجاج الكعبه عليه ودخل ورزق الشهاده سبحان الله العظيم. بهذه القوه نشا عبد الله بن الزبير، وبهذه القوه انشاته امه اسماء على قول الحق التي وقفت في وجه ابي جهل ايام هجره ابيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطمها على وجهها عندما قالت له لقد خرج، عندما سأل عن ابيها ابو بكر فلقد خرج، قالت عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء. هذه الشجاعة. لكن عظمة الاسلام ان يعمل توازن في الاخلاق، يعني واحد يعني الاسلام يأمرنا بالصبر ولكن ليس بالتبلد وليس بالتهور. الشجاعة نفس القضية، ليست تهورا وليست بلادتك، وانما شجاعة مقننة يعني في وقتها. ايضا من ضمن الاخلاق الفاضلة المنجية يوم القيامة العدل، العدل الذي غاب من البيوت. عندما تأتيك ابنتك او يا بنياتي ايتها الام الكريمة، لما تأتيك ابنتك غاضبة من زوجها لا تسمعي منها ولا اصبري، اين زوجك؟ هات الزوج، زوجك وامامنا احنا الاثنين قضاة، انا والزوجة قضاة نقول الحق، مش مجرد ان البنتين تشتهي لقد قال لي كذا واشاح بيده وقال ابوك هذا كذا وام لا، لا تسمعي ابدا من طرف واحد. ان القرآن عاب على داود عليه السلام عندما دخل عليه الخصمان وتصور عليه المحراب، قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكسبنيها وعزمني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخرفاء الى يغلي بعضهم على بعض. هنا داود اخ سيدنا داود كان خطأ ان تسرع وسمع ايه، وسمع من طرف ابدا، لا تسمع ابدا من طرف واحد. انت رجل عادل، تيجي بنتك تشكو، ابنك يشكو من زوجته يقول تعالى ابن روح هات زوجتك، انت يا بنتي هذه زوجك اقعدوا مع بعض، نعم في ايه اسمع من هنا وخليك ايه ولا واياك والهوى، فان الهوى يعمر. لابد الا نعدل مع انفسنا اولا، لن يعدل الغير معنا. الناس العالم كله لماذا يظلمنا؟ لماذا يظلمنا؟ لان ما عدلنا في بيوتنا، ما عدلنا في المجتمعات. يجب ان نتقي الله، مش يقول لا لا لا لا انا ابنتي لا تخطئ ابدا، ابنتي ملك من الملائكه، لا اله الا يعني هو شيطان من الشياطين. هو بني ادم له اخطاء وابنتك لها اخطاء وانا لي اخطائي وانت لك اخطائك، كل بني ادم خطاء. قضيه العدل هذه من المنجيات لابد سبحان الله. ايضا من ضمن الخلق خلق المروءه، المروءه التي كادت ان تختفي من بيننا. قصه عجيبه يعني سبحان الله العظيم، ان كان ابو هريره يمر في عصر التابعين، جيل بعض الصحابه يعني. ففي ضوضاء، ايه اللي حصل؟ اعرابي جاء على بستان وجاي من خارج المدينه، ربط الناقه وبعدين دخل فنام من شدة التعب. الناقة من شدة الجوع نظرت داخل البستان وجدت خضرة، قطعت الوتر الحبل ودخلت عافت في البستان فسادا. جاء صاحب البستان ضرب الناقة على رأسها فنفقت. استيقظ الأعرابي على ناقته التي سوف تعيد إلى باديته وجدتها، فتصارع مع صاحب البستان فقتل الأعرابي صاحب البستان. اجتمع الناس أهل الحي أمسكوا بالقاضي، تعال لابد من القاضي، لابد من إيه؟ القصاص. وصل لي مطلب واحد، اتركوني اعود الى اهلي قبيلتي اوفي وارجع. ضحك الناس قالوا يا رجل لا نعرف ولا نعرفك ولا نعرف من انت ولا اسمك ولا اسم قبيلتك، تقتل صاحبنا. ثم ابو هريره يمر يسمع القصه، قال اتركوا الرجل رب اضمنه. غادر الرجل شهر شهرين ما عاد الرجل. ذهب اهل القتيل الى ابي هريره، يا ابا هريره اضمنوا من لا تعرف؟ قال كي لا يقال ان اصحاب المروءه قد ولوا، انا من باب المروءه ضمنته، فإذا بالرجل القاتل يظهر على الأفق. قالوا يا رجل ما الذي أعادك بعد شهرين؟ نحن لا نعرفك ولا نعرف اسم قبيلتك. قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا عهدت عهد ولا بد من إيه؟ من توفيته. فقال أهل القفير ونحن قد عفونا كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. أين هذا الخلق؟ أين هذا الجيل؟ هذا الجيل الذي رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما غير مسلم يراني اكذب ويراني مهمل في عملي ويراني انا من المصلحة الساعة 10 وانا موعد الساعة 8 واني اعطي مصالح الجماهير، كيف اشجعه على الدخول في الدين؟ بلاش. كيف اشجعه على الا يهاجم هذا الدين؟ اذا كان الدين هذا مرتبط بموظف مرتشي او موظف لعوب او موظف جاي يقضي وقت فراغه في العمل، يعني احنا لابد ان نبدا من انفسنا. نظريه المؤامره ومش المؤامره، نحن نتآمر على انفسنا، نحن كمسلمين نتآمر على الاسلام بسوء خلقنا. قضيه المروءه قضيه مهمه، قضيه سبحان الله ان يعني ان يظهر الانسان مروءته نحو الاخر. الاول في البيت يا خال عندك مروءه ناحية الزوجه تحملها، قل في نفسك لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني ايه كان يصنع معه، ما الذي كان يصنع مع هذه الزوجه؟ يضربها؟ يطلقها؟ يرميها من ابدا ابدا؟ ما الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم؟ غارت امكم غارت امكم، خلاص انتهى الموضوع وانتهت القضيه. هكذا المؤمن كبير العقل. ايضا من ضمن الخلق الجميل الخلق المحمود من المنجي يوم القيامه قضيه الحلم، ان احلم على الناس. الحليم هذا كلمه حليم وردت في القران 12 مره، 12 مره، 8 منها صفه واسم من اسماء الله وصفاته، واربعه اثنتان للخليل عليه السلام جدنا عليه وعليه الصلاه والسلام، ان ابراهيم لحليم اواه من يجادلنا في قوم لوط، ان ابراهيم لحليم أواه. ثم كلمه الحليم ايضا في الصديق اسماعيل وبشرناه بغلام حليم، لكن اخوه اسحاق غلام عليم، واسحاق جد اليهود واسماعيل جد العرب، فالعرب ولدوا لرجل حليم واليهود ولدوا لرجل عليم. والحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله، العلم دون حلم ودون خلق في قتل واسلحة، اسلحة الدمار سبحان الله العظيم، نسأل الله السلامة. اذا قضية العلم قضية الحلم، فقضية الحليم هذا هو الانسان الذي يحلم على الناس ويتواضع للناس ويتحمل الناس، لان الانسان الذي يحلم سبحانه هو انسان يملك زمام نفسه ويملك امر نفسه. دي بضع من اخلاقيات محمودة، يعني ان شاء الله رب العالمين ارجو ان اكملها في حلقات قادمة ان شاء الله رب العالمين، ولكن نتوقف عن قضية الحلم. ولكن اكتبوا معي هذه الصفات التي قلتها من قبل، الصبر، هل نصبر سبحان الله العظيم؟ هل نحلم؟ هل نعدل؟ هل عندنا من المروءة؟ هذه بعض من اخلاقيات منجية، ان تكون عندك المروءة، عندك العفة، عندك الجود والكرم، يعني عندك الحلم، عندك العفو. هكذا هو الخلق الحسن الذي ينجينا يوم القيامة، ولنا مع الخلق المحمود ان شاء الله والاخلاق الحسنة لقاء اخر ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.